يتم العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة الفاتحة، تحدثنا عن تفسير قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وذكرنا أن الرب هو الخالق المالك المدبر، والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله عز وجل من الملائكة والإنس والجن والطير وغيرها. وقلنا إن تربية الله تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة خلقه لهم ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم، والتربية الخاصة تربية لأوليائه، يربيهم بالإيمان، يصنعهم على عينه، يوفقهم للخير، يكمل لهم دينهم، يدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وقوله تعالى الرحمن الرحيم، كلاهما مبالغة من الرحمة، والرحمن يدل على الرحمة التي هي صفته، والرحيم على فعله المتعدي بإيصاله الرحمة إلى المرحوم. ثم تكلمنا عن بعض صور رحمة الله بعباده، كإسباغ النعم وحمايتهم وحفظهم وتعليمهم القرآن وقبول توبتهم ونحو ذلك. وفي هذا الدرس نعرض لتفسير قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. مالك وملك، له الملك التام في ذلك اليوم، يوم القيامة، لا يملك أحد فيه حكما مع الله. وقد ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله أن تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. يعني مالك يوم الدين لا يعني أنه لا يملك إلا يوم الدين، يملك يوم الدين وغيره، ويملك الدنيا والآخرة. ولكن المقصود بقوله مالك يوم الدين، لا مالك في ذلك اليوم غيره سبحانه، وليس أنه لا يملك إلا يوم الدين، وهذا واضح. وقد قال سبحانه: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا من ملك الله يومئذ، ما أحد يتكلم إلا بإذنه. قال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فمن ملكه في ذلك اليوم أن الأصوات تخشع عنده، ولا يتجرأ أحد أن يرفع صوته بشيء، لا تسمع إلا همسا، ولا أحد يتكلم أصلا إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. قال ابن عباس: مالك يوم الدين لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكه في الدنيا. فالآن في الدنيا هناك من يملك أشياء، صحيح ملك مؤقت لأنه سيزول، ملك ناقص لأنه ربما لا يتحكم فيه من كل وجه، ولكن في شيء اسمه ملك في الدنيا للناس، في الآخرة لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما أبدا. ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، وهو سبحانه يحاسبهم إن شرا فشر، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، إلا من عفى عنه. وقراءة ملك يوم الدين صحيحة متواترة. ملك صفة لذاته، ومالك صفة لفعله، إذن هذا الفرق بين القراءتين. فلو قال قائل ما هو الفرق بين مالك يوم الدين وقراءة ملك يوم الدين، فنقول ملك صفة لذاته، مالك صفة لفعله وهو الملك، والملك الملك أخص من المالك، الملك أخص من المالك. وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلائق من يكون ملكا لكنه ليس بمالك، وربما يكون ملكا اسميا وليس له من التدبير شيء، وقد حدث في هذا في أحداث كثيرة عبر التاريخ. ومن الناس من يكون مالكا لأشياء لكنه ليس ملكا، كعامة الناس، يملك دارا، يملك مركبا، يملك مالا، لكنه ليس ملكا، والرب عز وجل مالك ملك سبحانه. والدين مالك يوم الدين، يوم مضاف، الدين مضاف إليه، الدين الحساب والجزاء. الدين معناه في اللغة هذا الجزاء، فهو مالك يوم الدين الذي يكون فيه، مالك اليوم الذي يكون فيه الحساب والجزاء بالعدل والقسطاس المستقيم، العدل والقسطاس المستقيم. أيها الإخوة، هذا طرف من ما يكون في ذلك اليوم من الأمر العظيم. وفي الآية من الفوائد إثبات الملك المطلق لله تعالى يوم القيامة، ومن ملك الزمان فقد ملك ما فيه. فإن قال قائل قوله مالك يوم الدين أين ملكه للدنيا، قد عرفنا أنه ملك الآخرة، فنقول مذكور متضمن في قوله تعالى رب العالمين، العالمين العوالم كلها، هذه التي في الدنيا يملكها. وظهور ملكوته وملكه وسلطانه في الآخرة طبعا أوضح بكثير، والله يملك الدنيا ويملك الآخرة، لكن يوم القيامة ما يستطيع أحد أن يتصرف في شيء إلا بإذنه. الآن في الدنيا أتاح لهم المجال فهم يتصرفون طبعا بحدود، ويقهرهم بالموت، ملكهم ناقص، ملكهم زائل، ليس يتحكمون في كل شيء، لكن في الآخرة ما في أبدا ولا أي نوع من أنواع الملك لغير الله. وينادي الله في ذلك اليوم لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. إذا قبض الله الخلائق ينادي في السماوات والأراضين لمن الملك اليوم، لكن كلهم ماتوا لا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه قائلا عز وجل لله الواحد القهار. و ثبت في الحديث أن حبرا من الأحبار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. يعني هذا اليهودي فعلا عنده علم من كتبهم بخبر صحيح، ما طاله التحريف، وهو ما ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. ضحك تصديقا لما قاله الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والحديث رواه البخاري ومسلم. الآية فيها أن من أسباب استحقاق الله للحمد ملكه التام يوم القيامة، لأن الله يبعث في ذلك اليوم كل العوالم، حتى الطير والدواب والوحش كلها، ويكون القصاص بينها من تمام الدين والحساب والجزاء، لأن الدين هناك الجزاء والحساب إقامة العدل، فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا، وكل سبع عدا عدوان يقتص منه يوم القيامة، ثم يقال لها كوني ترابا. في الآية إثبات البعث والجزاء، في الآية موعظة العباد بذكر يوم القيامة. يعني هذه الفاتحة التي نكررها كل يوم فيها معاني عظيمة جامعة، فيها موعظة ليعمل العبد بما ينجيه في ذلك اليوم، مالك يوم الدين، تذكير للناس، تذكير للنفس، خذوا حذركم واعملوا لذلك اليوم، احتاطوا واستعدوا، ذلك يوم جزاء وحساب يوم الدين. وفي الآية ظهور ملك الله جليا لجميع الخلائق، وزوال ملك جميع المخلوقين يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من كروبات يوم القيامة، وأن يجعلنا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله سبحانه أن يجعل حسابنا يسيرا وسعينا مشكورا. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع،

من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، يعني من ليس من أهل الحوض. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. رواه مسلم. والحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، ونهر الكوثر في الجنة، والحوض في أرض المحشر. وقد قال الله: إنا أعطيناك الكوثر. والحوض قبل الميزان كما ذكر القرطبي رحمه الله، قال: فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، فيرد الحوض للسقيا من كان من أهل النجاة والسعادة ومن أهل السنة، أما أهل البدعة لا يردون، ولا الكفار ولا المنافقين ولا المرتدين. وكذلك في ذلك الموقف العظيم يوم الدين الميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد، فلا تظلم نفس شيئا كما قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم وسبحان الله بحمده. وساقاء بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، والسجلات توزن أيضا، فهي ثلاثة أشياء توزن في الميزان: العامل والعمل والصحيفة. ونؤمن بصحائف الأعمال التي توزع يوم الدين باليمين أو بالشمال وراء الظهر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من مواقف ذلك اليوم يوم الدين العظيم الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فيشفع لأهل الموقف ليبدأ حسابهم، لأنهم في غم عظيم، والشمس قد دنت من رؤوس الخلائق، والناس واقفين في العرق في الزحام، ليس للإنسان إلا موضع قدميه، فيريدون الفكاك، الكفار يتمنون الفكاك ولو إلى النار. في الحديث: وأعطيت الشفاعة، رواه البخاري. وهذه المقام المحمود الذي ورد في قول الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نؤمن بالشفاعة أيضا في من دخل النار من الموحدين ليخرجوا منها، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. وفي الحديث يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الحديث رواه البخاري ومسلم. نؤمن بالصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم، لأنه من يوم الدين يرده الأولون والآخرون، كما قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وورود النار هو المرور على الصراط، كما جاء عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. فيمر المؤمنون كما قال عليه الصلاة والسلام كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. مكدوس مدفوع ملقى. فالناس على الصراط ثلاثة أصناف: ناج مسلم ما يصيبه شيء، كالبرق، كطرف العين، كالريح، ناج مسلم. طبعا المسافة من الطرف إلى الطرف، من طرف جهنم إلى الطرف الآخر، الصراط ممدود على متن جهنم. النوع الثاني مخدوش مرسل،

فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حياكم الله، مرحبا بكم مرة أخرى. إذا عرفنا تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين، وفي هذه الآية من الفوائد إثبات الملك المطلق لله تعالى يوم القيامة، ومن ملك الزمان فقد ملك ما فيه، وأما ملكه للدنيا فهو داخل في قوله تعالى رب العالمين. وفيه أن من أسباب استحقاق الله تعالى للحمد ملكه التام يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فمن أسباب الحمد أنه رحمن رحيم يملك يوم الدين، ويبعث كل العوالم في ذلك اليوم، حتى الطير والدواب، لإقامة العدل وتحقيق الجزاء. وفي الآية موعظة العباد بذكر يوم القيامة، ليعمل العبد بما ينجيه في ذلك اليوم، ويأخذ حذره ويحتاط ويستعد. وفيها ظهور ملك الله جليا لجميع الخلائق، وزوال ملك جميع المخلوقين يوم القيامة. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية أيها الإخوة والأخوات لب سورة الفاتحة، فإن الصلاة بين العبد وربه مقسومة. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه لله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه للعبد. اهدنا، نحن نسأل، لنا في الأولى، نحن نثني عليه، له الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الآية الوسطى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، نصفها له ونصفها لنا. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا اللب. ولا عبادة إلا باستعانة، أصل الجملة في اللغة العربية تقديم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، يعني أصلها نعبدك، لكن لما يقدم المفعول على الفعل ويقول إياك نعبد، فما فائدة هذا التقديم والتأخير؟ تقديم المفعول إياك وتأخير الفعل نعبد؟ الجواب: تقديم ما من شأنه التأخير يفيد الحصر. قاعدة: تقديم ما من شأنه التأخير، تقديم المفعول به الذي من شأنه التأخير عادة، تقديم ما من شأنه التأخير يفيد الحصر. إياك نعبد يعني حصر العبادة فيه وله، معناها لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا أنت، هذا معناها. وهذا الأسلوب، هذا الأسلوب، أسلوب الحصر إياك نعبد، أقوى من نعبدك. والعبادة كمال المحبة والخوف والذل والطاعة للمعبود، والاستعانة أيضا فيها حصر. وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك على طاعتك وعبادتك، لا نستعين إلا بك على طاعتك وعبادتك وعلى أمورنا كلها. وإياك نستعين أيضا فيها تقديم وتأخير، قدم المفعول وأخر الفعل. ولا عبادة إلا باستعانة، ولذلك لما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مقامها. لا حول، لا قدرة لنا ولا قوة على القيام وعلى الذهاب للمسجد وعلى الصلاة والطهارة إلا إذا أقدرتنا ومكنتنا يا الله بحولك وقوتك. نحن مفتقرون إلى حولك وقوتك لنقوم بما أوجبت علينا، فهذا منك ولك، منك منك العون والعبادة لك، أنت تعيننا ويصعد عملنا إليك. شوف هذا المعنى موجود في الأضحية، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية: اللهم هذا منك ولك. منك يعني أنت رزقتنا إياه، لولا أنك رزقتنا إياه ما ملكناه ولا تصرفنا فيه ولا كان عندنا هذا الذبح بهيمة الأنعام. منك، هذا منك ولك، أنت رزقتنا ونذبحه على اسمك ونأكل من نعمتك. إذن هذا المعنى، أن العبد محتاج إلى الرب سبحانه، ولا يستطيع العبد أن يعبد ربه إلا إذا أعانه ربه على ذلك. وهذا معنى الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونلاحظ أيها الإخوة والأخوات أن العبادة قد تضمنت معنى المحبة والتعظيم والذل. العادة أن الناس لا يحبون من ذلوا له، وقد يذلون لأشخاص لا يحبونهم، يذلون لهم بالقوة والإكراه والضغط والاضطهاد والقهر، لكن ذلنا لله مقرون بالمحبة، وخضوعنا لله مقرون بمحبته. إياك نعبد وإياك نستعين، نأخذ منها إخلاص العبادة لله والاهتمام بالعبادة على معناها الصحيح، فيها محبة وفيها رجاء وفيها خوف وفيها ذل. يقال طريق معبد يعني مذلل. فإذا لما نقول، لما أنا عبدك وأنا على عهدك، أنا عبدك ذليل منقاد إليك، تعبيد النفس لله وإخضاع النفس لله وأن تكون ذليلة لله، هذا معنى العبودية، وقليل من يفقه هذا المعنى، لكنه ذل مقرون بالمحبة والرغبة. نعبده عن طواعية، نعبده ونحن راغبون، ولسنا نعبده كرها، لا، إياك نعبد. وكذلك فيها أن الاستعانة عبادة عظيمة، أن تستعين بالله. وقد قدم العبادة على الاستعانة لأنها هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها. فإن قال قائل: لماذا قدم إياك نعبد على إياك نستعين؟ لماذا ما لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ نقول: لأن العبادة هي المرادة وهي المقصود الأساس، والاستعانة وسيلة إليها وتمكن منها. و الصحيح تقديم الأهم فالأهم، وفيها حصر العبادة والاستعانة الكاملة بالله، وفيها البراءة من الشرك، إياك نعبد لا نعبد غيرك، لا نشرك بك أحدا، وفيها تبرؤ العبد من حوله وقوته، وإعلان توكله واعتماده على ربه. ونلاحظ تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نتكلم عنه ثم نواجهه بالخطاب إياك، في تحويل الكلام من الغيبة إلى المواجهة، هذا يقال له في البلاغة التفات. هذا الالتفات فيه تنبيه، يكون واحد ماشي في الكلام في سياق معين ثم ينتقل إلى سياق آخر، يتكلم عنه ثم يخاطبه ويتكلم معه، يتكلم عنه يمدحه ثم ينتقل الكلام مخاطبة معه. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا وأعطنا. بكاف الخطاب إياك إشارة إلى اقتراب قارئ الفاتحة وحضوره بين يدي الله. في الأول حمد ثناء، ثم إياك، بعد ما مدحته الآن أنت اقتربت منه، فانتقل الخطاب إياك، وهذا من بديع البلاغة القرآنية. وفيها إقرار بالعبودية لله، مثل دعاء سيد الاستغفار، وأنا عبدك إياك نعبد. ولاحظوا أن الإقرار بالعبودية والاستعانة يؤهل للطلب فيما بعد، اهدنا. ما في طلب قبل التمهيدات، مثل دعاء سيد الاستغفار أيضا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، ثم يأتي الطلب فاغفر لي. ونحن في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أثنينا عليه وحمدناه وصفناه بالرحمة ومجدنا أنه مالك يوم الدين واعترفنا بالعبودية له وأقررنا وسلمنا واستعنا، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا معنى الحديث، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى أن قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإياك نعبد فيها لفتة نون الجماعة، هذه نون الجمع، نعبد فيها اجتماع المؤمنين عبادة، ما أنت لست وحدك يا أخي، لست وحدك في العبادة، إياك نعبد كلنا نعبد، العبادة جماعية، لست فريدا ولا وحيدا، أنت في طريق سار فيه المؤمنون، نعبد كلنا. هذا يجعل واحد ضمن هذه الجماعة العظيمة الكثيرة من البشرية التي تعبد الله. قارئ الفاتحة يقول لست وحدي، يأنس في الوحشة، يأنس في الغربة، تسهل عليه العبادة باشتراك إخوانه معه من الأولين والآخرين. إياك نعبد، تعظم منزلة العبد ويشرف مقامه في العبودية. عبادة الصلاة فيها اجتماع مثل صلاة الجماعة. وعندما نذكر أنفسنا بالاستعانة بالله معناها لا تغتر، لا تغتر، لولا عونه ما عبدته، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة والأخوات، هذه في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لنا عودة إن شاء الله إلى هذه الآية وما بعدها في تفسير سورة الفاتحة. نراكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع